بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب الطب: باب ما جاء في السعوط وغيره. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مدوية قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد الشعبي قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي. فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لده أصحابه، فلما فرقوا قال: لدوهم. قال: فلدوا كلهم غير العباس. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير ما تداويتم به اللدود والسعوط والحجامة والمشي، وخير ما اقتحلتم به الإسمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث عباد بن منصور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، ونحن لا نزال في كتاب الطب طب الأبدان، يقول رحمه الله: باب ما جاء في الصعوط وغيره، الصعوط يعني واللدود وغيره. يقول: حدثنا محمد بن مدوية قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال عن عباد بن منصور قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير ما تداويتم به اللدود والصعوط، الصعوط واللدود، الصعوط بالخشم واللدود بين الأسنان من هنا، الصعوط بالخشم، فحتى الإنسان دواء إن شئت حبة سودة وإن شئت حاجة من الأشياء التي حريفة تزيل الصداع من رأسك، أو تزيل مثلا الحشران في الحلق، أو تزيل الالتهاب الشعبي، الأعصاب الشعبية تزيلها، فأنت مع باللدود من هنا من الجهة هذه، وتصب بقصبه ولا بحاجة ولا برأس بريق ولا برأس كذا، تصب من هنا اللدود، والصعوط مع الأنف، فتنصعطه تحط مع الخشم ويروح بإذن الله مع الحاجة اللي تريدها الإنسان. واللدود أحيانا يلدون مر، وأحيانا يلدون بحبة سوداء، وأحيانا يلدون بحلتين، وأحيانا يلدون برشاد تفة يسحقونه ويلدونه، يعني العرب يتفننون في ما يريدون، إنما يلدون فيها. اللدود هو اللي ينزل مع الفم من الجهة هذه، من جهة اليمنى أو الجهة اليسرى، وينزل إلى الحلق ثم ينزل إلى الصدر إن كان الآلم بالصدر، وإذا كان بالحلق كذلك، وإلا فبالأنف، إذا كان بالحلق فوق فبالأنف، مع صعوط بالأنف، فتصعط الإنسان أما بقصبه وإلا برأس إبريق وإلا بحاجة من هذا. صعط الطفل والصعط الكبير والصعط الصغير بالحبة السوداء، وكذلك التفة اللي يسمونها التفة، وذلك الأشياء التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينعتها لأصحابه يتدون بها. نعم. والحجامة والمشي. كذلك الحجامة والمشي، المشي الحجامة معروفة، ولكن لها أيام معدودة ستأتي إن شاء الله، يوم 18 من الشهر ويوم 19 من الشهر، الأيام التي تحجم فيها الإنسان والتي يجتمع فيها الدم ولا يؤذيك، يوم 18 من الشهر 17 من الشهر أو يوم 19 من الشهر. وأما الربوع فهو مكروه كما ورد أو يأتينا في الحديث. وأما المشي ففسر بأنه المشي لمشي البطن، الأدوية لتمشي البطن يقول خذوا الشيء لمشي البطن، وفسر بالمشي على رجليك الإنسان تتمشى في الصحراء تستنشق الهواء الطلق البارد، والصحيح أنه المشي في البطن، التمشية اللي تمشي فيها بطنك الإنسان هو المشي الذي فسره علماء الحديث. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصعوط وهو مع الخشم، وأمر باللدود وهو مع الفم، وأمر بالحجامة وهي ما بين الأذنين، الحجامة بين الأذنين قرن يغرسه الحاجم الحجام يغرس القرن قرن من هنا وقرن من هنا، ما عند الأذن اليمنى واحد عند الأذن اليسرى أسر، ورأسه ضيق ثم يحط فمه على الرأس الضيق هذا ويمص يمص يمص يبذح الجلد موس حاد مرة موس حاد بحيث ما لو تألم ما يدوم ما يدوم التألم، ثم يمص القرن يمص يمص حتى يجتمع دم كثير ثم ينثره بسطل أو بطاسة أو بشيء، ثم كذلك ثم كذلك حتى ما عاد يصير فيه دم ثم ينثره، والدم هذا لأذي الرأس يكون صداع منه، دائما الإنسان يتألم من رأسه ما يدري من أي شيء، يتألم رأسه يوجع من هنا أو يوجع من هنا أو جميع الرأس يدور ما يدري من أي شيء، فإذا كان كذلك فلا بد أن هناك دم متجمد في الرأس، دم متجمد في الرأس، والذي يقولون أن الدم لا تخرجه الإنسان لأنك تضعف، من هذا الرسول أخرج صفوة الخلق والصحابة كانوا يحتجمون، الصحابة بكاملهم كانوا يحتجمون والرسول احتجم عليه الصلاة والسلام ما ضره شيء، لأن عندنا الدم دمين، دم شرياني ودم وريدي، الدم الوريدي أسود يتجمع أحيانا هو الذي لازم يخرج، الدم الوريدي الأسود هذا هو الذي لازم يخرج، وإلا يؤذيك الإنسان إذا تجمع بالعروق وصار يفور من العروق لازم تخرجه الإنسان بالحجامة، إن شئت مع الرأس إن كان الرأس يوجعك فلس أخرجه مع الرأس، وإلا مع الأقدام مع قدميك الإنسان إذا كان الركب والسيقان تؤلمك ولا تقدر تمشي فاحجم مع أقدام رجلك من هنا، تحجم من هنا ما هو مع المعطاء من هنا، تحجم من جنب القدم فتحجم رجليك إذا كان الألم بالسيقان والفخوذ، وإذا كان الألم بالرأس فإنك تحجم الرأس من الأخذعين الذي بين الأذنين، كل واحد أذن وراء الأذن واحد هذه وراء اليسرى واحد، يجي الحجام الحجام عاد بسيط يعرف كيف يحجم، يأخذ منك كاسين ثلاثة أربعة ينثرها أسود ما أنفعه، بإذن الله يصحو بإذن الله يصحو الإنسان ويروح ألام الرأس كلها ويصحو حتى النظر حتى شوفك يصحو حتى نظرك يصحو تراسك يثبت عن الدوران وعن الأشياء، كل الآلام التي تأتي بالرأس سببها فساد الدم الذي في الرأس، لكن الناس اتكلوا على أطباء وما أطباء والأطباء ينكرون الحجامة يقولون اخراج الدم في كذا واخراج الدم في كذا، صفوة الخلق أحسن منهم وأفضل منهم وأصدق منهم، كان يتداوى بالحجامة وكان يأمر الصحابة بالحجامة، ما جاءه أحد ما أتيه الأحد من الصحابة رضي الله عنهم يشتكي رأسه إلا أمره بالحجامة، ولا جاءه أحد يشتكي رجليه إلا أمره بالحنة مع الملح، حنة مع قليل ملح، حنة تحط عجين حنة الإنسان مع قليل ملح تحطه على أقدامك الإنسان وترفع أقدامك على مخدة قليل حتى ينشف هذا، فإذا نشف زال جميع الألم اللي بأقدامك الإنسان، وما اشتكى أحد رأسه إلا أمره بالحجامة لأنها طب نبوي، الحجامة طب نبوي كان يلازم على الحجامة كل سنة عليه الصلاة والسلام في أيام 17 و19، وأما أيام معدودة سأتينا يقول له مكروه الحجامة فيها، ولا أدري عاد هل منصوصة عن الرسول أم هل سنرى ذا. نعم. فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لدوا أصحابه فلما فرضوا قال لدوه قال فلدوه كلهم غيره. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما اشتكى الرسول عليه الصلاة والسلام وقرب أجله واشتد به المرض غشي عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول إنه يوعك كما يوعك اثنين رجلين، الحمى اللي تنزل عليه كأنه ينزل كأنها حمى اثنين، كأنه ينزل عليه ألم اثنين من أمتي، يقول فلما غشي عليه لدوه لأنه كان يأمر باللدود، يأمر الصحابة باللدود وأنه يفيك الإنسان إذا لد، يعني إذا حط الوجور بين الأسنان وصب في حلقه يصحي بإذن الله، فلدوه فلما أفاق قال ليش تفعلون كذا، ليش تفعلون بكذا، فأمر بلد جميع من في البيت إلا عمه العباس إكراما لعمه، ويقال إنه لم يأمر العباس كره هذا ونهاهم لكن رفضوا إلا يلدوا علي وقسم ابن عباس والفضل والحسن والحسين وما إلى ذلك، الشاهد حاضر يجي أربعة وخمسة هم الذين لدوه لأنه كان يأمر باللدود إذا غش على الإنسان يأمر بهم، قالوا لعله أنه يصير طب له اللدود، فلما أفاق أمر بلد جميع من في البيت إلا العباس، فإنه أما أنه ما أمر وإلا نهاهم إلا ما حضر حضر بعد ذلك، الشاهد أنه إكراما لعمه العباس ما لده الباقين كلهم لدوه. قال حدثنا محمد بن يحيى ثم أتى الترمذي بسند آخر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور قال عن إكرمة عن ابن عباد، بمعنى الحديث الأول أن الرسول غشي عليه عليه الصلاة والسلام فلدوه من حضر في المجلس إلا العباس، ولما أفاق أمر بلدهم إلا العباس. نعم. قال في آخر الحديث وخير ما اكتحلتم به الإثم، ثم قال في آخر الحديث الأول وخير ما اكتحلتم به الإثم. عد أربع من طبه عليه الصلاة والسلام من الصعود واللدود والتمشي والحجامة، وهذا خير ما أدوه. والخامس الذي أتانا الآن وهو خير ما اكتحلتم به وهو الكحل، خير ما اكتحلتم به الإثمد. الإثمد إذا حصلت الإنسان حجرا أصلي من الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، يطول الشعر وينبت، والهدب هدب العين ينبت ويزيل الأوساخ من العين. الإثمد الأصلي إذا حصلت الإنسان مسحوق ناعم مثل الكحل، مثل نعومة الدقيق الناعم، تأخذ الإنسان وتكتحل كل ليلة بالعين ثلاث مرات. هذا برضه ينكره الأطباء، الكحل ينكره الأطباء، يقول هذه ينبت البثرة في عيون ينبت، لكن صفوة الخلق أصدق منهم وأجل منهم وأعلم منهم بالطب الذي ينفع الأبدان. فالشاهد أن الرسول كان يكحل ثلاث مرات، عنده مكحلة يكحل عينه اليمنى بثلاث أميال، يكحل اليسرى بثلاث أميال، عنده ميل خفيف خشب من الخشب مسلوت لين أملس، فيكحل هذه ثلاثا يكحل هذه ثلاثا. يقول أنه يجلو البصر، يكوي الغشاوة عن البصر، ويجلو القذى اللي يسمونه القذى اللي يخرج من العين كأنه أبيض، لا يجلوه، يجلو البصر وينبت الشعر، ينبت شعر الأهداب، أهداب العين ينبته بحيث يصير تقل يظل العين عن القذى. نعم. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلته، كان له مكحلة يكحل منها كل ليلة ثلاثا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث من حسن وغريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث من حسن صحيح. نعم. غريب. حسن غريب. نعم. باب ما جاء في كراهية التداوي بالكي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، قال فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال نهينا عن الكي. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعقبة بن عامر وابن عباس وهذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الكي، وأنه منهي عنه، لكن نهي تنزيه، مكروه كراهة تنزيه لا تحريم. لو كان محرم ما اكتوى الصحابة عند بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه مو محرم، إنما كأن الرسول يكرهه لأنه نار، والنار والإنسان ما يعذب نفسه بالنار، لكن إذا احتاج إليه الإنسان زالت الكراهة بكلية. إذا احتاج الإنسان إليه في أدوية تصيب الإنسان لا يمكن أن تزول هذه الأدوية إلا بالكي، إلا بالنار، منها ذات الجنب لا يمكن أن تزول إلا ذكويتها الإنسان. ذات الجنب داء يمسك الرئتين ما تروح على القلب، وهذا الداء لا ينفك، هذا يفك الرئتين مطلقا حتى تكوي. فإذا كويته بثلاثة مطارق بين الأضلاع من هنا أو من هنا، تكوي ثلاثة مطارق بإذن الله ينام ويفيق، ولا يصيح وينهت ينهت انه بيموت حتى تكويه. فاذا كويته ثلاث مطارق صغيره، ثلاث مطارق على كان ذات الجنب هنا او هنا، تكويه الانسان. فاذا كواه البصير الذي بصير في الكي وبصير في العروق، فاذا كواه نام باذن الله، نام مده طويله حتى او قصيره ثم يفيق بعافيه، ما حد يحس بشيء مره واحده، لانها تنفلت الرئة، تنفلت الرئة بدل ما تكون ممسوكة ما لاصقة ولا يقدر يتنفس، لأن القلب لازم من شيء يروح عليه. فإذا لصقت بداء لزق يلزق يلصق الرئتين بالجلد فلا تنفك ولا تروح، فإذا لصقت ما يمكن تنفك حتى تكوى. فإذا كويت بإذن الله انفكت من الجلد وراح الداء اللي فيها، أفاق المريض بعافية لا يحس بشيء. وهذا لا يمكن أن يداوي أحد حتى في يومنا هذا، لا يمكن أن تفك إلا بالكي. هذه اللي تسمى ذات الجنب، يعني تصيب الإنسان بجنبه، لا يمكن أن تنفك ولا تزول إلا بالكي. فإذا احتاج الإنسان إليها فإنه يكوي حتى لو كان، لأن الكراهة تزول، الكراهة كراهة تنزيه، لأن الرسول كره أن يكوي الإنسان بالنار إلا لحاجة. فإذا كان احتاجه الرسول يقول تداووا يا عباد الله تداووا، والكي من الدواء الذي تزيل ذات الجنب، ولا يمكن أن تنبك إلا بالنار. فإذا كويتها بإذن الله زال كل ما يجد الإنسان، ونام نومة هنية ويقوم صاحي، ما في خلاف بإذن الله متعافي. وإلا فإنه يجلس ينهت ينهت وكأنه بيموت، ينهت ينهت ينهت لأنه ما يقدر يتنفس، لا يقدر حتى النفس يمسك، ما يقدر يتنفس حتى تكويه. فإذا كواه بإذن الله نام وهدأ ثم أصاب. فالكي طب، طب لا شك أنه من الأطباب التي الرسول أمر بك، أمر إنسانا أن يكى. سعد بن أبي وقاص كواه الرسول، أمر بكيه. والحارث بن كلدة أقره الرسول على الكي، الحارث طبيب العرب أقره على الكي. فمعناه أن الكراهة كراهة تنزيه، كأنه يكره أن يكى الإنسان بالنار، لأنه ما يعذب بالنار إلا صاحب النار. لكن إذا احتاج الإنسان إلى الكي فإنه مباح وتكوي الإنسان. نعم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة عن الحسن، عن الحسن البصري قال حدثنا عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي، لكن النهي هنا النهي يكتري الكراهة، والكراهة كراهة التنزيه. فالرسول أمر نهى عن الكي لغير حاجة، تكوي الإنسان وتلعب بالناس وتعال أكويك فلان وتعال فلان أكويك وتكوي أطفالك وكل شيء، يلا هاتوا هاتوا مسمارك، هذا منهي عنه، لكن للحاجة لا بأس به. أمر بالكي للحاجة عليه الصلاة والسلام، أمر أن يكوى سعد بن أبي وقاص للحاجة، تزول الكراهة تزول للحاجة. أما تلعب بالناس بالنار وهم لا ليسوا بحاجة إلا مرض بسيط، يعني تدلكوا الإنسان بزيت أو تدلكوا بحبة سودة مع زيت أو تدلكوا يفيق وتعافى، ليش نروح للكي؟ الكي آخر طب الكي، كما يقول العرب، العرب عندهم مثل آخر طب الكي، استعمل الأطباب كلها، فإذا لم تنجح استعمل الكي حينئذ، آخر طب الكي. يقول عمران بن حسين فابتلينا بأمراض فكوينا فما أفلحنا. صحيح، لأن المرض ما على طول تأخذ المسمار وتكوي هذا وتكوي هذا، ما هو طيب، إنما تداو أدوية، الحبة السوداء والرشاد اللي سمى السفة والأشياء والشمبر والأشياء التي أخبر بها الرسول، الحبوب اللي أخبر، والمر للرياح الباطنة، الرياح الباطن والأمعاء تسف المر للإنسان، أو تنقع مع حلتيت وتشربه، أو تسف سف مع حلتيت وتشربه، أو تحط حبة من الصبر كبر حمى، حبة الحمص لا تكثر لأن الصبر سم، لكن تحط حبة الحمص تحطها مع مر وتحطها مع حلتيت، بإذن الله يزيل عن جميع ما في البطن من الأرياح كلها اللي تشتكي منها واللي تتألم منها واللي أنت دائم ضجيع الفراش منها، تزول بإذن الله. البطن حبتين قليل من المر وقليل من الحلتين وحبة كبر حبة الحمص من الصبر، تنقعهم ماء كلهن أو تسفهن، أما سف أما ترضعها وتسفها، وإلا تنقعهن ماء وتشرب الماء على الريق أو على النومة، بإذن الله يزول، تزول الأرياح كلها اللي تحس فيها بأمعائك ومصرانك تروح بإذن الله كلها، وتعافى الإنسان. ما في حاجة للكي مدام عندنا أدوية ما تضرنا وليست بكي، ما نحتاج إلى الكي. لكن إذا كوى على طول المسمار، يلا ادعو فلان يكفي فلان، ادعو فلان يكفي فلان، وأنت مرضك قد يزيله غير الكي، فأنت لا ما تحتاج إلى الكي الإنسان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى التلمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد القدوس بن محمد، ثم قال حدثنا عبد القدوس قال حدثنا عمرو بن عاصم، عمرو بن ابن عاصم قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا عن قتادة عن الحسن، عن قتادة عن الحسن بمعنى الحديث الأول. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود، يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب أيضا عن ابن مسعود سندا آخر عن ابن مسعود اختصره. نعم. وعقبة بن عامر، وعقبة بن عامر في الباب عن ابن مسعود، وعقبة بن عامر الجهني وابن عباس، وابن عباس. وهذا حديث حسن صحيح، نقول وهذا الحديث الذي بين يدينا حديث حسن صحيح، يعني حتى السند الأخير حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. قال أبو عيسى وفي الباب أن أبي وجابر. وهذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الرخصة في الكي إذا احتاج الإنسان إليه أنه مرخص فيه، وأن الكراهة كراهة تنزيه، إذا ورد أنه مكروه فالباب كراهة تنزيه. يقول حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر بن راشد قال عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة رضي الله عنه أول نقيب من الاثنى عشر، أول من خطب، أول من صلى الجمعة مع مصعب بن عمير بالمدينة، أول من صلى جمع بالمدينة، وهو من خيار النقباء، من خيار النقباء الذي بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وبسببه أسلم كثير من أهل المدينة من النساء والرجال بسبب أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه. الشاهد أنه كواه الرسول لما مرض وعطوه كذا وعطوه لدود وعطوه صيود ما نفع، كواه علي أمر بكيه. نعم. من الشوكة الشوكة يقال أنها حبة دملها، أعوذ بالله، تنبت دملها، تنبت أحيانا بالوجه من هنا بالخد، وأحيانا تنبت باليد بالكف من هنا، وأحيانا تنبت. ما هي الشوكة اللي يسمونها الآن أعوذ بالله حمى الشوكية؟ هذه تميت، لكن دملها كبيرة يتألم الإنسان ويطرح مريض تصيبه الحمى بسببها، لأنها تؤلم ألم شديد وتطرح الإنسان الحمى بسببها يومين ثلاثة أربعة. فإذا كواه ما من مجمع العروق من وراء حفرة من وراء معلق الرأس من وراء على الرقبة حفرة من هناك تكوي الإنسان، يسمى مجمع العروق، كل العروق تجتمع بهذه الحفرة. إذا كويته مع جميع ما تحس من الآلام في بدنك بإذن الله يتفقع، جميع ما تحس من بدنك من الآلام يتفقع، سواء دمامل أو أمراض أو شيء، الدملة تنضج خلاص. إذا كويت هذا المكان تنضج الدملة من الألم، تصير زيح خلاص، تستوي في الحال ثم تنفضخ على طول، لأن ما دام الدم ولا تزيحت في تؤلم الدملة، ما دام الدم تستوي تشوي نفسها وتستوي تصير قيح أبيض، بدل ما تكون دم أحمر تنقلب إلى قيح أبيض، ما دام انقلبت ونضجت فهي تؤلمك وتسخن الإنسان عليه يومين ثلاثة حتى تستوي. فإذا استوت وصارت زيح خلاص عدا الألم، لكن لا كوي تنفضخت على طول حتى لو مستوت، حتى لو هي خليط من دم وزيح تنفضخ بإذن الله، إذا كويت زال الألم مرة واحدة وانفضخت بإذن الله من تلقاء نفسها. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي وجابر. يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن أبي وجابر بن عبد الله. نعم. وهذا حديث حسن غريب. يقول وهذا الحديث حسن غريب. نعم. باب ما جاء في الحجامة. قال رحمه الله حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس ومعقل ابن يسار. وهذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الحجامة ووقتها من الأيام ومن الشهر، اليوم اللي ينبغي أن تحتجم فيه الإنسان، والشهر اللي تحتجم من اليوم إلى آخره. الشاهد يقول حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال عن همام وجرير قال عن قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتجم في الأخدعين، يعني المكانين الذي خلف الأذن، الأيمن من هنا وليسر من هنا، يسمون الأخدعين. وأما الكي فهو بين الأخدعين، وحفرة بين الأخدعين، معلق الرقبة من الرأس، هذا يكوى هذا المكان، يسمى مجمع العروق كلها، عروق البدن كله تجتمع منه، جميع عروق الدم اللي تسيل في البدن تأتي من هذا المكان. فإذا كويته الإنسان جميع ما في بدنك يتفضخ ولا يبرى. أما الحجامة فمن بين الأذنين أو مع الكاهل، العرق الكاهل مع الكتف اللي فيه الكاهل، الرجل كاهله بيمينه والمرأة كاهلها بيسارها، فتحتجم منه. وإن كان الألم الألم الشديد بالسيقان أو بالخود فتحتجم مع القدمين الإنسان. الشاهد الحجام لازم يكون حاذق، لازم يكون بصير، ولازم يكون طبيب، يعني ما عارف بالحجامة وعارف بأوقاتها وعارف بأيامها علشان لا يضرك الإنسان، وعارف كيف يأخذ من الدم، كم كاس يأخذ من الدم إلى آخره. لأن الإنسان إذا احتجم وصار الحجام غير حاذق وغير طبيب ربما يدوخ ويطيح، ربما يدوخ إذا حجم يدوخ ويطيح مسطور مغشين عليه. فإذا كان الحجام حاذق وعارف بالأيام اللي يحجم فيها، عارف كم كاس يأخذ، ما يضرك شيء، يحجمك وإن فرد دم ولا يضرك شيء، تقوم تمشي تروح الإنسان إلى محل ما تريد. أما إذا كان الحاجم ما يعرف كم كاس يأخذ ولا يعرف الأيام اللي يكون ولا يعرف كيف يعفل، فإن الإنسان يدوخ بإذن الله ويطيح. إذا انتهى منه يدوخ ويطيح يقعد مغشي عليه حتى يأتونه في طبيب آخر غير هذا. نعم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وواحد وعشرين، يعني أفرادا، ما يحتجم بالتمام، يحتجم بالأفراد. أما سبعة عشرة من الشهر أو تسعة عشرة من الشهر أو واحد وعشرين من الشهر يحتجم بها، لأن الدم يجتمع، الشهر مضى منه ثلثه أو ثلثينه أو نصفه، فإذا مضى من الشهر كذا وكذا بإذن الله يجتمع الدم، يجتمع الدم بالرأس أو بغيره، عاد سواء كان ألما يؤلم أو بغير ألم، أو إنسان يحتجم كل سنة أو عود نفسه أن يحتجم كل سنة بدون ألم. فالأيام اللي تحتجم فيها السابع عشر والتاسع عشر والواحد والعشرين، واحذر أن تحتجم بالأربعة. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس. يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن ابن عباس. نعم. ومعقل بن يسار. ومعقل بن يسار. وهذا حديث حسن غريب. يقول وهذا حديث حسن غريب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن فضيل الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة نسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أمر أمتك بالحجامة. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن بديل أحمد بن بديل قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن إسحاق بن عن القاسم بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود قال حدثنا عبد الرحمن بن مسعود عن أبيه أن ابن مسعود قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما أسري به إلى السماء ما مر بملائكة من الملائكة بجمع من الملائكة إلا قالوا مر أمتك بالحجامة، إلا قالوا له مر أمتك بالحجامة، يعني إذا مرضوا في الرأس فعليه بالحجامة، فعليك بالحجامة، إن كان بالرجلين والسيقان والركب فعليك بالحجامة في الأقدام، وإن كان في الرأس فعليك بالحجامة في الأقدعين. المهم أن الملائكة يأمرون الرسول مر أمتك بالحجامة. نعم. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب. يقول وهذا حديث غريب. نعم. من حديث ابن مسعود. غريب من حديث ابن مسعود. والشاهد أن الحديث أعتقد أنه ضعيف. أعتقد أن الحديث هذا ضعيف. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا النضر بن شبيه قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت إكرمة يقول كان لابن عباس غلمة ثلاثة حجامون، فكان اثنان منهم يغلان عليه وعلى أهله، وواحد يحجمه ويحجم أهله. قال وقال ابن عباس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذيب الدم ويجف الصلب ويجلو على البصر. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرج به ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا عليك بالهجامة. وقال إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم إحدى وعشرين. وقال إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لده العباس وأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدني؟ وكلهم أمسكوا. فقال لا يبقى أحد ممن في البيت إلا لد غير عمه العباس. قال عبد قال النضر اللدود والوجور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور وفي الباب عن عائشة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا عباد بن منصور وهو السند الذي مرنا في الحجامة سابقا. قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عكرمة ان ابن عباس له 3 غلمة، 2 يحجمون الناس ويغلون المال ويأتون به إلى ابن عباس ويعطيهم أجرهم. ابن عباس يعطيهم من الغلة هذه يعطيهم أجرهم، يغل مثلا يحجم الإنسان ب10 دنانير دراهم أو ب20 درهم من الفضة فيعطيه 5، يعطي العبد 5 ينتفع بها بنفسه مع أنه هو اللي ينفق على العبيد، لكن يغلون عليه ويرجع لهم 5 دراهم من 20 درهم أو 30 درهم يرجع لهم 5 دراهم. أما الثالث فهو مملوك بينه وبين المرأة شركة، ولهذا يحجم ابن عباس ويحجم امرأته أيضا، يحجم الرجل ويحجم المرأة. ليش؟ لأن لها شراكة فيه، وإذا كان لها شراكة فيه ما تقطع عنه، فهو يحجمه ويحجم ابن عباس لأنه اشتراها هو والمرأة سوا، فصارت ما تقطع عنه لأن نصفه لها، فيحجمها وإن كان ما يشيل شعر، الشعر ما يشيله من المرأة، إنما يرفع الذوائب ويقص اللي من تحت الذوائب اللي على الأخدعين ثم يحجمها، والشعر مشيول يربط الشعر فوق، جميع الشعر اللي على رأسها يشيله هنا، وكذلك ابن عباس له شعر يشيل الشعر يخليه على الرأس ثم تبان الأخدعين اللي بين الأذنين ثم يشيل الشعر هذا ثم يحلق يعطيهم على 5 دراهم وعلى 6 دراهم يعطيهم منها ينتفعون بها مع أنه هو اللي ينفق عليهم رضي الله عنه وأرضاه. ويقول ابن عباس نعم. قال ابن عباس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يجف الدم ويجف الصلب. يقول نعم العبد الحجام يجي يأخذ الدم ويجف الصلب، يعني الدم يجف الصلب، يعني نكشف الدم الفاسد الذي يوجد أحيانا في البدن وأحيانا يوجد في الرأس يؤلم الرأس. الشاهد نعم العبد الحجام يأخذ الدم، نشف الدم ويجف الصلب. نعم. ويجلو عن البصر إذا حجم الحجام. وقد يقرأ نعم الحجام يعني الحجامة، قد يقرأ نعم الحجام وهو الرجل اللي يفعل الحجامة العبد الحاذق الفطن يحجم ومع هذا يتداوى الناس به. ونعم الحجام يعني الحجامة نفسها لأنها تنشف الدم، الحجامة تنشف الدم وتقوي الصلب إلى آخره. نعم. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرج به ما مر على ملائكة من الملائكة إلا قالوا عليكم الحجامة. ثم كرر في الحديث هذا ما ذكره في الحديث الأول، وهو أنه لما أسري به، هل هو لما أسري به مناما أو أسري به يقظة بجسده وروحه حينما أسري من الحرم، أو أنه أسري به مناما حينما أسري به مناما في المدينة، فرأى من جمعا من الملائكة كلما مر على ملأ قالوا له مر أمتك بالحجامة لأنها طب دواء. نعم. قال إن خير ما تحتجمون به يوم 17 ويوم 19 ويوم 21. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الأيام الذي ينبغي أن يحتج فيها المسلم، وهي 17 و19 و21. وقال إن خير ما تداويتم به الصعوق واللدود والحجامة. ثم قال كرر الحديث الأول أو ثمرة الحديث الأول أو معنى الحديث الأول إن خير ما تداويتم به الصعوق واللدود. اللدود هو الوجور، اسمه الوجور واسمه اللدود، هو الذي مع الفم، والصعوط مع الأنف مع الخشم. الصعوط مع الخشم إذا كان اللي يسمونها الويزات اليوم أو يسمونها الدملة اللي في الحلق، أحيانا يسمونها غدة في الحلق تمسك الحلق ما يقدر يبلع الطفل أو الكبير أو غيره، ما يقدر يبلع الماء ولا يقدر يبلع الطعام ولا يصيبه حمى، يصيبه وهن وتعب، هذا يسمى دملة تنبت تحت اللسان، بالضبط غدة تنبت تحت اللسان. أما الويزات فشيء آخر، الويزات اللوزة، هذا الذي بالإنسان لوزة مثل البشرة، واحدة هنا واحدة هنا تلتهب وترتفع، فإذا ارتفعت ما ينزلها إلا اللدود بإذن الله أو الصعود، صعد بشيء حريف، أما بالحبة السوداء أو بالأشياء الحريفة هذه بإذن الله تنزلها وتذهبها مرة واحدة، أما تذهبها مرة واحدة أو تفضخ في دملة تفضخ الدملة. نعم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لده العباس وأصحابه. يقول فإن الرسول لده العباس وأصحابه، وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقتلن أولادكن، الطفل لا تقتل أمه بتحط يديها بهذا لصار الوزاد اللي يسمونها الوزاد أو الغدة الدم اللي تحت اللسان تقوم تحط صبعها ثم ترفع تقتلين ولدك بهذا الشكل. لكن خذي العود القص الهندي العود القص حار مرة حار حرارته تذهب بإذن الله الدملة تفضخ الدملة بالقوة غصبا عليها تفضخها الدملة حتى لو ما نضجت تفضخها. فالعود القص الهندي خذوا العود القص واسحقيه ثم خذيه ماء ثم مع الخشم اعطيه مع الخشم خليه ينزل بإذن الله ويطيب بإذن الله. فذلك إذا أصابه غشي الطفل إذا أصابه غشي أو أصابه تأخذ الإنسان اللدود المجتمع مجمع من العود القص ومن المر ومن الأشياء من حبة السوداء جمع تسحبه وتحطه ماء وتصعطه مع أمه يصحي بإذن الله. الطفل يصحي إذا كان يصيح أو في غشوة أو نفخ ببطنه بإذن الله يذهب هذا كله. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر النساء قال لما تقتلنا أولادكن من العذرة يعني الوزات العذرة الوزات أو أنها الدمل اللي تحت اللسان. لا تساد خذوا العود القسط الهندي واسحقيه حتى يصير ناعم ثم خذيه ماء واسعطيه يوم على الأمن كبيه مع أنفه خليه يتدلى رأسه كبيه مع أنفه بإذن الله مرتين ثلاث يزول كل اللي يحس به من حلقه يزول. ولا تقدر تحطين أصابعك ترفعينه مسكين يغرغر أحيانا يخشى عليه ولا تعذبك لذا تقتلنا أولادكنا بأصابعك تقتلينه لبدي لدود ولا صعود بالعود القص الهندي اسحقيه لما يصير ناعم مثل الدقيق ثم احطيه ماء وصبيه بخشمه او بمعفوه لكن مع الخشم احسن صبيه مع الأم حتى يسقط على الدملة سقوط ثم باذن الله ياكلها لانه حار العود القص الهندي حار عليم حار مره. فاذا نزل على الدملة شواها شوي وانفضخت او راحت ثاني توها بادية تروح وانسان تبي تستوي يفضخ باذن الله ويطيب الطفل وينام ولا عاد يصيح. نعم. فقال لا يلقى احد لد الرسول عليه الصلاه والسلام فسالهم من لدني فلم يقول فلم يرد عليه احد فامسكوا ما رد عليه احد خوفا من ينزل غضب او شيء من هذا. قال كلكم اللي بالبيت يلدون الا عمي العباس اكراما له. قال ابو عيسى هذا حديث هذا غريب. يقول ابو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن غريب. الترمذي كثيرا ما ياتي بالغرابه الحديث الغريبة وعنده طريقة وهو أن إذا رواه واحد عن واحد اثنين روى واحد عن واحد عن واحد سماه غريب. لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور. يقول ما نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور هذه اللفظة قالها أيضا في حديث عباد بن منصور السابق. وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. باب ما جاء في التداوي بالحناء. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا فائدة مولى لآل أبي رافع عن علي بن عبيد الله عن جدته سلمة وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم طرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليها الحناء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث فائدة وروى بعض هذا الحديث عن فائد وقال عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمة وعبيد الله بن علي أصح ويقال سلمة. قال وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب عن فائد مولى عبيد الله بن علي عن مولاه عبيد الله بن علي عن جدته عن النبي صلى الله عليه وسلم ناوه بمعناه. يقول الترمذي رحمه الله باب التداوي بالحنة. الحنة أحيانا تداوى به معجون عجين تخليه عجين وتداوى به أقدامك عجين وأحيانا تداوى به ناشف ما في ما ناشف الجرح إذا فقشت مع رأسك أو صار جرح مع اليد أو مع الوجه أو شيء تذر الحنة على الجرح هذا بإذن الله يخيطه مرة واحدة. الحنة يداوي الجروح بناشف تذره ناشف. وأما إذا كان تريد الأقدام أو تريد مثلا شيء بجسدك فخضه وعجنه عجينة وحطه على ما تريد. لكن إذا كان جرح فيه دم أو جرح مجيف أو دم له انفضخت أو شيء من هذا تريد بتنشيفها حط الحنة الدقيق دقيق الحنة ناشف ما فيه ماء ولا شيء ناشف ذره ذر على الجرح هذا بإذن الله يبرأ. أو على الدم له إذا انفضخت وتريدها تنشف ذره عليها وينشف بإذن الله. هذا الحنة الحنة دواء أيضا. يقول الترمذي حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع قال أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد حماد بن خالد قال حدثنا فائدة فائدة قال مولى لآل أبي رافع قال حدثنا علي بن عبيد الله عن جدته سلمة العرب تسمي سلمة ما يسمون سلمة تسمي سلمة يقول الكعب رضي الله عنه إنك يا ابن أبي سلمة وقال الوشاد وقولهم إنك يا ابن أبي سلمة لمقتول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول خلوا سبيلي لا أبا يقول للوشاد اللي يقول محمد سيقتلك إن ذهبت إلى محمد قتلك إنك يا ابن أبي سلمة لمقتول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول عليه الصلاة والسلام عليه السلام. الشاهد أنه لما قال هذا البيت كعب بن زهير أعطاه الرسول البردة وأعطاه عصاه أعطاه البردة كساه البردة وأعطاه عصاه لما قال هذا البيت رضي الله عن كعب صلى الله على محمد إنك يا ابن أبي سلمة لمقتوله إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زالوا أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل مع زيل اللي يقرأ القصيدة هذه ويرددها بإذن الله يعطيها الله الفصاحة يعطيها الله فصاحة اللسان تستطيع الإنسان تقرأ كل شيء وتقرأ كل شعر وتقرأ كل بس احفظ القصيدة هذه احفظ كلام الله أول لكن احفظ هذه القصيدة اللي تسمى البرد بإذن الله يعطيك الله طلاقة اللسان ومعرفة الشعر والأشياء كلها تقرأها على صوابها لكن كتاب الله أحسن وأحسن لا شك في هذا نعم. وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت سلمة هذه تخدم النبي عليه الصلاة والسلام ونقل بعضهم أنها من مواليه أيضا نقل بعض الحفاظ أنها من مواليه والشاهد أنها كانت تخدم الرسول عليه الصلاة والسلام فتقول ما حصل جرح ولا دم لهم فضخت ولا شيء إلا أمرني بالحنة أضع عليه أحيانا معجون وأحيانا ناشف ذرذر نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب يقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب نعم. إنما نعرفه من حديث فائدة يقول ما نعرفه إلا من حديث فائدة مولى أبي رافع نعم. وروى بعضهم هذا الحديث عن فائدة وقال عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمة وعبيد الله بن علي أصح يقول وروى بعضهم عن عبيد الله بن علي عن جدته وعبيد الله بن علي أصح من رواية مولى أبي نافع نعم. في الأول قال عن علي بن عبيد الله عن علي بن عبيد الله وهنا يقول عن عبيد الله بن علي ما هو علي يعني معكوس أول قال علي بن عبيد الله وفي السند الثاني قال عبيد الله بن علي يعني عكس وهو أصح يقوله هو أصح نعم. وحدثنا محمد بن العلاء ثم قال سند آخر حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب زيد بن حباب قال عن فائدة مولى عبيد الله عن فائدة مولى عبيد الله نعم عن مولاه عبيد الله بن علي عن مولاه عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الرسول نعم نحو الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يصيبها هي أو يصيب غيرها جرح ولا دم له ولا شيء إلا أمرها بالحنة أحيانا يأمرها بحنة معجون وأحيانا يأمرها بحنة ناشف تذره ذر بإذن الله ينشف الجرح الجرح إذا كان رطب الجرح إذا كان رطبا أمرها به تذره ذر ناشف ينشف بإذن الله وإن كان ناشف دم له ناشفة ولا قيحت تحط معجون تعجن الحنة وتحط عليها معجونا بإذن الله يرضع الألم التي في الدم له ويطبخها نعم. باب ما جاء في كراهية الرقية قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حسين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية الرقية في كراهة الرقية يعني يقول الإنسان تعال فلان ارقني ارق علي يعني اقرأ علي أو هو يقرأ على الناس يروح يقرأ فلان يقول أنا مريض أنت مريض أقرأ عليك نعم أقرأ عليك هذه الرقية القراءة سواء بكتاب الله أو بأحاديث الرسول أو بشيء يجيبه الدجالون يقول بقرأ عليه. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن معتمر قال عن مجاهد بن جبر قال حدثنا عقار بن المغيرة عفان عقار بالقاف عقار بن المغيرة ابن شعبة قال عن أبيه المغيرة بن شعبة نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتوى واسترقى فقد بريء من التوكل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من استرقى أو اكتوى فقد بريء من التوكل. التوكل الذي حازه 70,000 ولا التوكل قد يوجد بالإنسان. الإيمان قد يوجد والإسلام قد يوجد والتوكل قد يوجد، لكن التوكل والإيمان الذي أدخل 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب هذا ما هو فيه، ما هو موجود فيه، بريء منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال من استرقى، يعني تعال فلان اقرأ علي، من فضلك تعال اقرأ علي ولا اقرأ على ولدي ولا اقرأ كذا وكذا. استرقى تطلب الرقية، تطلب إنسان يرقي عليك. والرسول قال من أراد الجنة بدون حساب ولا عذاب فلا يسترقي ولا يتطير ولا يفعل كذا ولا يكتوي ولا، مع أنها مباحة، الرقية مباحة. الرسول يرقى نفسه ويرقى عائشة ترقى عليه تقرأ عليه وقرأ على غيره من الصحابة. الشاهد أن الرقية مباحة، لكن أنك إذا أردت التوكل الكامل والإيمان الكامل أن تكون مع 70,000 فاترك كل شيء يتركه الإنسان. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما مرض قالوا نجيب لك طبيب، نجيب لك دواء. قال الطبيب رآني جاء وشافني، الطبيب رآني قال لك، قال أنا فعلي ما أريد، فتركوه. علموا أو جزموا أو تنعوا أنه يريد ربه تعالى. الطبيب رآني قال لك، قال أنا فعال لما أريد. توكل أبو بكر وتوكل الأمة بكاملها لأنه أفضل الأمة. قالوا بما سبق أبو بكر سبق الأمة وصار أفضل الأمة، وقال والله لا بصلاة ولا بصوم ولا شيء، لكن إيمان وقر في القلب وصدقته الأعمال. إيمان كامل وقر في قلبه رضي الله تعالى عنه وصدقته الأعمال. هذا عمله الذي أرقاه إلى مخالطة الرسول في الدنيا وفي الآخرة، اجتماع مع الرسول في الدنيا والآخرة. إيمان وقر في القلب وصدقته الأعمال، وقر في قلبه إيمان كامل وقر في قلبه وصدقته الأعمال. هذا الذي جعله خير أمة محمد على الإطلاق. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كره، يقول من استرقى أو اكتوى فقد برئ من التوكل، يعني الإيمان، من التوكل المطلق، التوكل المطلق الكامل. وإلا فالمسلم معه إن شاء الله توكل على الله، ومعه إن شاء الله إيمان برب العالمين، لكن التوكل الكامل والإيمان الكامل بريء منه. نعم. قال في الباب عن ابن مسعود، يقول في الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، نعم، وابن عباس نعم، وعمران بن حسين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي هذا حديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقص في الرقية من الحمى والعين والنملة. قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم الأول عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى والنملة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهذا عندي أسوأ من حديث معاوية بن هشام عن سفيان، وفي الباب عن مريدة وعمران بن حسين وجابر وعائشة وطلق بن علي وعمر بن حزم وأبي خزامة عن أبيه. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن حسين عن الشعبي عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول حدثنا باب ما جاء في الرخصة في ذلك، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد الحديث أنه قال قليل الإيمان أو توكل من اكتوى أو استرقى. هذا يريد الترمذي رحمه الله أن ينسخ لنا هذا الحديث أو أنه يخفف وقع الحديث الأول وإن كان فيه ضعف الأول. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عاصم الأحول بن سليمان الأحول قال عن عبد الله بن الحارث قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم رخص في الرقية من الحمى والعين رخص في الرقية من الحمى وهي القرصة. الحمى قرصة كل ذي حمى كل ذي سم القرصة كل ذي سم يسمى حمى. رخص في الرقية من الحمى يعني كل ذي قرصة يقرصك الإنسان تقرأ على هذهم أو تقرأ على أخيك إن كان قرص حمى أو عقرب أو حنش أو حية أو أي شيء من ذوات السموم تقرص أخاك المسلم ويحتاج لك اقرأ انفعوا أخوانكم يقول الرسول انفعوا أخوانكم فتقرأ على أخيك إذا رأيته يتلوى وقرصته عقرب أو حنش أو شيء من ذوات السموم اقرأ عليه إذا قال لك اقرأ عليه انفعوا أخوانكم بما تستطيعون فانفع أخاك بالقراءة الإنسان. والرقية أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأقر أمر بها وأقرها في حديث أبي سعيد الخدري الذي لدغ السيد وقرأ عليه الفاتحة فقط 7 مرات ونشط كأنما قام من عقال وقال اضربوا لي معكم بسهم الأجرة اللي أخذوها قال اضربوا لي معكم بسهم. وسيأتي الجمع بين كون نأخذ الرقية على الفاتحة وغيرها من القرآن وكون نهى عبادة ابن الصامت عن أخذ الأجرة على قراءة القرآن. سيأتينا إن شاء الله الجمع. يقول الترمذي هنا نعم رخص في الرقية من الحمى والعين. العين أيضا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان شيئا سبق القدر سابقه لسبقته العين. العين كون نكير مسلم وإن كان مسلما يرى إنسانا فيغبطه ويحسده يرى إنسان بعافية سواء ببدنه معافى أو بأمواله معافى أو بأولاده معافى أو رأى بيته وأعجبه أو رأى حاجة فيها فأعجبه أو رأى قال شوفه أنا أنظر كذا وكذا فأعجبه نظره هذا فحسده على عينيه. هذه العين تسبق القدر يقول لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فالإنسان يعجب بهذا الشخص أما ببدنه أو بماله أو بعيونه يشوف طيب شوف طيب أو بسمعه أو بأشياء أو بأولاده ينظر إلى أولاده يحسدهم. المهم أن العين هي الحسد الغبطة يغبط هذا الشخص وهذه الغبطة بإذن الله تخرج من الإنسان من نفس الإنسان وتخرج بأنفاس الشياطين فتصيب الرجل كأنها رصاصة نعوذ بالله تصيب هذا الذي غبطه تصيبه كأنه رصاصة سواء تكلم أو لم يتكلم. أحيانا يتكلم يقول شوف هذا يشوف الطيور بالسماء ولو أو بقلبه يرى بقلبه أن هذا يشوف كذا وكذا فيعجبه فيسقط الرجل أو يعمى أو يصيبه الرمد مدة طويلة حتى يرقى حتى يقرأ عليه أو يغتسل أو يتوضأ يعطيه فضلة وضوءه أو غسله ويرد فيه. رجل من الصحابة حسد رجلا من الصحابة قال انظروا يغتسل ولكن ساتر نفس بعض بدنه انه قال كأنه بدن عذرة انظروا هذا كأنه بدن فطاح طاح مغشيا عليه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما تقتلون اخوانكم بعينكم ليش ما تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله علشان لا ذكرت الله ما يضر شيء اذا اعجبك شيء قل ما شاء الله لا قوة الا ما يضر شيء لكن اذا ما ذكرت الله اصابته العين. فقال لما تقتلون اخوانكم مروف ليغتسل فامر هذا الشخص الذي تكلم فاغتسل فأخذوا فضلة الغسل هذه ورشوها على المصروع فقام بإذن الله. الإنسان اللي كان مغشي عليه لما رشوا عليه وضوء المتكلم هذا قام بإذن الله. فمعناه أن الرقية تنفع أما بنفسه هو إن هداه الله تقوله تعال اقرأ على فلان يجي ينفق بالهوى يقوم بإذن الله يعافى أو الإنسان اللي أو مثلا تأخذ من آثاره من التراب من أثره وتغسل آثاره في التراب وتسكيه وتصفيها من التراب تخليها ماء وتسقيها الشخص المعيون أو مثلا تأخذ من فضلاته خليه يأكل تمر وتأخذ الفصم النوى اللي يفضله وتغسله ماء وتسقيها المعيون ويعافى بإذن الله. كل هذه تنفع للعين إذا كان العين معروف إذا كان العين اللي أصابك بعين معروف خذ من أشياء التي ترى أنه مشى فيها أو أكل فيها أو مثلا يتوضى فيها أو اغتسل فيها خذ منه ورش على المعيون بإذن الله يقوم ويتعافى. فالشاهد أن العين تسبق القدر، لو كان شيئا سبق القدر لسبقته العين، فالإنسان يفعل الأسباب التي أمر الله بها. نعم. والنملة العين والحمى، حمى قرصة العقرب، النملة حبوب صغيرة، حبوب صغيرة تطلع من بدن الإنسان، أحيانا تكون تدبي من الداخل وأحيانا تخرج خارج البدن. الحبوب الصغيرة هذه أحيانا هي مرض في الدم، يعني فساد في الدم، فأما أن تخرج خارج البدن حبوب صغيرة وتزيح وتنتهي خلاص تودي، أو أنها تدبي في الدم تمشي مع الدم ومع العروق، كأنها تحس الإنسان كأن نملة يمشي في جسدك الإنسان. فالنملة هذه أيضا لها الرقية، تدفل الإنسان تقرأ الفاتحة، تقرأ آية الكرسي، وتقرأ المعوذتين، وتقرأ الإنسان الأشياء الأوراد اللي أخبر الرسول، اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلى آخره. وكذلك العين تقرأ له هذه الأوراد وتبرأ بإذن الله. إذا لم تستطع أن تأخذ من العين شيء تقرأ الأوراد، آية الكرسي الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين، وبعدها تقرأ الأوراد، اللهم أعوذ بكلمة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، عين الحاسد هذا، عين الحاسد هي العين اللامة، فتتعوذ من هذا المرض ومن يزولها الله بإذن الله، بشرط أن تنفذ عليه الإنسان، تقرأ على أخيك وتنفذ بدون ماء بدون ريك بس هواء، خلي هواء بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء إلى آخره، يبرى بإذن الله، تكرر عليه القراءة ويبرى بإذن الله. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان، يقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم وأبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عاصم الأحول بن سليمان قال حدثنا يوسف بن عبد الله قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بمعنى الحديث، أنس يقول بمعنى الحديث الأول، ترمذي يقول الحديث الذي عن أنس وبمعنى الحديث الأول، أنه ما أمر أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام الأشياء الأربعة التي ذكرها، أن العين تقرأ ترقي منها الإنسان، وأن الحمى ترقي منها الإنسان، وأن النملة ترقي منها الإنسان، كل هذا جائز أن تسترقي لهذه الأمراض التي لا قد تستعصي ولا تشفى إلا بكلام الله تعالى وتقدس أو بأحاديث الرسول بأدعية الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، يقول أبو عيسى هذا الحديث اللي بين يدينا حسن غريب، حديث حسن غريب. نعم. قال وفي الباب عن بريدة، يقول الترمذي وفي الباب عن بريدة بن الحصيب. نعم. وعمران بن حصين وجابر وعائشة وطلق بن علي وعمر بن حزم الذي يسمى أبو بكر بن عمرو بن حزم. نعم. وأبي خزاعة عن أبيه خزاعة. نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر ثم أتى بسند آخر، قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن حسين نعم عامر الشعبي قال عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى، والحديث متكرر ومتوارد وله شواهد أيضا. عم حسين بن عبد الرحمن قال كنا جلوسا عند سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه، سعيد له تلاميذ يملؤون المسجد إذا جلس رضي الله عنه أرضاه، سعيد بن جبير الوالبي إذا جلس امتلأ المسجد من الناس يستمعون كلامه ويسألونه، أعطاه الله تعالى الفقه والحكمة في الدين فيسألونه، فقال سعيد لتلاميذه أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، يعني الضوء الذي انفتلت من أحد الكواكب الكبرى، ضوء تنفلت يرجم أحيانا يرجم بها الشياطين هذه الذي تنفلت من الكواكب الكبرى الغازات اللي تضيء الأرض في الليل، قال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة وأضاء الأرض، يقول حسين بن عبد الرحمن فقلت أنا، فقلت لهم خشية أن يروا أنني أصلي، أنا ما أريد أن أزكي نفسي وأعلمهم أني أصلي بالليل، قمت سهران علشان عقرب قرصتني عقرب وسهرت ما أقم، فقلت لهم أما إني لم أكن في الصلاة، لا تظنون أني أصلي، أنا ما أرأي في صلاة إن شاء الله، أنا ما أصلي. ما الذي أجلس عقب؟ قال رقيت العقرب قرصتني، سهرت من قرصة العقرب. قال ما فعلت؟ قال ارتقيت. يقول حسين بن عبد الرحمن لجبير لسعيد بن جبير ارتقيت، جبت واحد ألقاني. قال وما حملك على انظر الملاطفة والأسئلة من الشيخ لتلاميذه، ما حملك على ذلك؟ ليش عملت هذا؟ قال حملني عليه حديث حدثناه الشعبي. وما حدثكم الشعبي؟ قال حدثنا أنه لا رقية عن بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال سعيد رضي الله تعالى وأرضاه رضي الله تعالى لا قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، انظر قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أخذت حديث وعملت به قد أحسن، أحسنت كل الإحسان، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس، حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي معه الرجل والرجلان والنبي معه الرجل، النبي معه الرجلان والنبي ليس معه أحد، نبي يبعث إلى أمة من الأمم ما يدفعه أحد، فرأيت الأفق أفقا قد سد الأفق، جمع مجموعة من الناس قد سد الأفق، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر الأفق الثاني. يقول فنظرت إلى الأفق الثاني فإذا أمم تتجاز أمم أمواج من البشر، قالوا لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول ابن عباس فدخل الرسول بيته وخاض الناس من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين ولدوا في الإسلام، هم المهاجرون، هم من هم؟ فطالع خرج عليهم الرسول قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا الشاهد، الشاهد قال أنت أخذت الحديث وعملت بالحديث، لكن انظر الحديث الذي هو أقوى وأقوى، لا يكتوون ولا يتطيرون لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، التوكل الكامل فعلوه 70,000. ويقال في بعض الروايات أن مع كل رجل أو مع كل 1,000 70,000 أيضا. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أرخص أو رخص بالرقية من العين والحمى. العين هي عين العائل التي تصيب الإنسان كأنها رصاصة نعوذ بالله، والحمى هي التي تدرس من ذوات السموم، لك أن ترقي، أنت ترقع نفسك أو تطلب من إخوانك المسلمين ما يرقع عليك وتشفى إن شاء الله. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.